في سنة 1970 كانت في طيارة تابعة للخطوط الجوية اليابانية طالعة من مدينة طوكيو ومتجهة إلى مدينة فوكواكا، يعني رحلة محلية داخل اليابان. الركاب على متن الطيارة كانوا من مختلف فئات المجتمع، في سياح وفي رجال أعمال وفي الصغار والكبار وفي النساء والرجال. عددهم الإجمالي كان 122 شخص. وسط هذا الحشد فجأة واحد من الركاب واللي كان شاب ياباني وقف وسط ممر الطيارة وأعلن بصوت عالي للجميع إن الطيارة تحت الاختطاف. الشاب هذا كان لابس معطف طويل ومباشرة بعدها طلع من معطفه سيف ساموراي ياباني أو كاتانا ورفع السيف وجوه الركاب وبدأ يهددهم إن أي واحد يتحرك أو يحاول يقاوم راح يتعرض لعواقب وخيمة. وزاد التوتر أكثر لما فجأة قاموا 8 ركاب إضافيين من أماكنهم وطلعوا سيوف وأسلحة وانضموا للمختطف. المختطفين 9 هذيل كانوا كلهم شباب، معظمهم طلاب في الجامعة، وهذه بعض صورهم الحقيقية. السؤال هني، ليش 9 طلاب شباب يختطفون طيارة؟ الجواب صدقني راح يكون أغرب مما تتصور، والقصة هذه راح تاخذ منحنيات غريبة وعجيبة جدا جدا، من أكثر القصص الغير متوقعة اللي ممكن تمر عليكم. السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما ندخل في القصة، لأن ما في فيلم أو مشاهد تمثيلية لهالقصة، حاولت استخدم الذكاء الصناعي عشان أسوي لكم شوية مشاهد تدخلكم في أجواء القصة. يعني إذا كانت هذه المشاهد فيها شوية أشياء غريبة أو ما ضابطة 100%، غشوها. الهدف من هالمشاهد بس انها يعني تعيشكم الجو. احداث قصتنا صارت في سنة 1970، يعني نتكلم عن قصة عمرها اكثر من 50 سنة. بداية القصة كانت في العاصمة اليابانية طوكيو، بالتحديد في جامعة طوكيو، اعرق واكبر جامعة في اليابان. القصة تدور حول 9 طلاب. هذه الصورة اللي قدامكم صورة حقيقية فيها 8 منهم. الطلاب هذيلا ما كلهم كانوا يدرسون في جامعة طوكيو، اصغرهم حتى كان عمره 16 سنة، يعني بعده في المدرسة الثانوية، وأكبرهم كان عمره 27 سنة، كان يعني خلاص مخلص الجامعة ومتخرج. فيعني رغم أنهم كلهم كانوا شباب، لكن أعمارهم كانت متفاوتة، واجتماعهم مع بعض كان لهدف واحد، وهو اختطاف طيارة والذهاب إلى وجهة معينة كانت في بالهم. فكانوا يجتمعون في صف من صفوف الجامعة ويرتبون كراسي الدراسة على شكل كراسي طيارة، يحطون 3 كراسي على اليمين و3 كراسي على اليسار، وبينهم في فراغ صغير في النص كأنه ممر الطيارة. والهدف كان أنهم يتدربون على خطة اختطاف الطيارة، وين بيكونوا جالسين ومتى بيقومون من أماكنهم ومن أول واحد بيتحرك وكيف بينسقون التحركات ما بينهم. الشيء العجيب أنهم حتى ما كانوا يعرفون أسماء بعض، كانوا مخترعين ألقاب لأنفسهم وكل واحد ينادي الثاني بلقبه. أسماءهم الحقيقية ما يعرفونها، قرروا أن هذا هو الخيار الأفضل لخطتهم. 9 هذيلة ما كانت بس أعمارهم متفاوتة، حتى اهتماماتهم وأشغالهم في الحياة كانت مختلفة. يعني واحد منهم مثلا كان عازف جيتار فرقة موسيقية صاعدة، يعني فرقة قاعدة تكتسب شهرة وقاعدة تصعد بسرعة، واحتمال تكون من أكبر الفرق الموسيقية في اليابان. الرجل هذا اسمه مورياكي وكاباياشي. رغم ذلك شغله في عالم الموسيقى ما كان لأي علاقة في موضوع دخوله في مجموعة اختطاف الطيارة هذه. طيب السؤال، شو اللي جمع 9 هذيلة إذا أعمارهم مختلفة واهتماماتهم مختلفة وحتى ما يعرفون أسماء بعض؟ كيف اجتمعوا؟ الجواب راح نعرفه في الطيارة. الطيارة اللي قرروا 9 يختطفونها كانت تحمل الرقم 351، وكانت رحلتها من مدينة طوكيو إلى مدينة فوكواكا، يعني رحلة محلية داخل اليابان مش رحلة دولية. حجز التذاكر لأنفسهم سووه بشكل منفصل، يعني كل واحد حجز تذكرته بروحه، لأنهم حسوا أنهم لو حجزوا مع بعض يمكن هالشي يجذب لهم الأنظار أو يثير الشكوك. وحتى حجزوا كراسي بعيدة عن بعض عشان يتوزعون في كل الطيارة. موعد الرحلة هذه كان في صباح يوم 31 مارس 1970. طبعا في ذاك الوقت، يعني نتكلم عن قبل 50 سنة، ما كان في تشديد على ركاب الطيران مثل اليوم. في ذاك الوقت كان ركوب الطيارة مثل كأنك تركب باص أو أي وسيلة نقل ثانية. فتهريب الأسلحة لمتن الطيارة ما كان بذيك الصعوبة، بالعكس حتى كان نوعا ما سهل. فالطلاب 9 وصلوا للمطار متفرقين، كل واحد وصل بروحه، وكلهم كانوا لابسين معاطف طويلة عشان يخبون داخلها سيوفهم وأسلحتهم. وبعدها ركبوا الطيارة نفس الشيء بشكل منفرد بدون ما يكلمون بعض أو يكون في بينهم تواصل، وكل واحد منهم قاعد في كرسي بعيد عن الثاني إلى أن طارت الطيارة وأقلعت من المطار. عدد الركاب الإجمالي في الطيارة كانوا 122 شخص. الناس هذيلة من مختلف فئات المجتمع، فيه سياح وفيه رجال أعمال وفيه صغار وفيه كبار، وتقريبا 95% منهم كانوا يابانيين بطبيعة الحال، لأن الرحلة هذه محلية داخل اليابان، فمنو بيسافر فيها؟ بيسافر اليابانيين. مرت تقريبا 20 دقيقة بعد الإقلاع، يعني الطيارة الحين خلاص صارت مستقرة في الجو وصارت على ارتفاع عالي وثابت، والطيار طفى علامة أحزمة الأمان، يعني أي واحد يريد يقوم من كرسي عاد يقدر يقوم. وهني وقف أول واحد من مجموعة التسعة، الرجل اللي كان يعتبر قائدهم، تاكامورا تاميا، واللي كان أكبرهم سنا، عمره 27 سنة. تاكامورا وقف في نص الممر وبدأ يخاطب ركاب الطيارة بصوت عالي وقالهم الطيارة هذه تحت الاختطاف، امتثلوا للأوامر وما راح يصير لكم شيء. طبعا للتوضيح بس، لا هو ولا بقية المجموعة كانوا لابسين أحمر، اللون هذا بس عشان يكونوا واضحين، لكنهم كانوا لابسين معاطف طويلة. المهم الركاب يعني لحظتها بعدهم ما كانوا حاسين بذاك الخوف أو التوتر، ألين ما فجأة تاكامورا طلع سيف الساموراي من معطفه وبدأ يلوح بالسيف هذا في وجوه الركاب ويهددهم مرة ثانية ويأمرهم أن ما حد منهم يتحرك. وبعدها على طول قاموا أصحابه من أماكنهم وأشهروا أسلحتهم هم بعد. معظمهم كانوا شايلين سيوف ساموراي، لكن بعضهم كانوا حتى عندهم مسدسات. أسلحتهم كانت متنوعة ما بين سيوف وسكاكين صغيرة ومسدسات، وكانت حتى بعد عندهم حقائب قالوا أن فيها متفجرات، ظلوا يهددون الركاب أن هذه الحقائب فيها متفجرات. فالركاب لما شافوا الوضع وأن في تسعة مختطفين في الطيارة مدججين بمختلف أنواع الأسلحة، هني بدأ الذعر والخوف يدب ما بينهم، وحتى الأطفال الصغار قاموا يصيحون وأهلهم يحاولون يهدونهم. رغم كل هذا الطلاب التسعة قدروا يسيطرون على الطيارة والركاب بسرعة. وأصلا حوادث اختطاف الطيارات في السبعينات ما كانت شيء جديد ترى، يعني كان شيء منتشر حول العالم في ذاك الوقت. كل سنة تسمع عن كم حادثة اختطاف طيارة حول العالم. صح ان الحوادث هذه كانت نادرة في اليابان، لكن في العالم يعني كانت شيء منتشر. عمليات الاختطاف هذه بالعادة تصير اما لأسباب مادية او سياسية، فالتعاون ويا المختطفين بالعادة هو احسن وسيلة عشان الكل يطلع من الموضوع سالم. فبسرعة الطلاب التسعة سيطروا على الطيارة وقدروا يهدون الركاب، وطبعا الطلاب بعد اقتحموا مقصورة الطيار، وقائدهم تاكامورا بنفسه رفع سيفه في وجه الطيار ومساعده وأمرهم بالامتثال لأوامره. طبعا نفس الشيء الطيار ومساعدة نيتهم هي التعاون مع المختطفين عشان ما يدفعون المختطفين للتصعيد، بس الطيار راح يتفاجأ بطلب المختطفين اللي كان أبدا غير متوقع. تاكامورا قائد الطلاب أمر الطيار أنه يغير مسار الرحلة ويتجه لكوبا. كوبا طبعا دولة تقع في قارة أمريكا الشمالية وبعيدة جدا جدا عن اليابان، راح تحتاج تقطع مسافة 12500 كيلومتر فوق المحيط الهادي عشان توصل لها. طبعا الطيار أول ما سمع الطلب كان رد الطبيعي على تاكامورا أن هاي الشيء مستحيل، الطيارة اللي هم فيها كانت صغيرة ومجهزة عشان تقطع كل هالمسافة وتوصل لكوبا. بس السؤال هني، ليش الطلاب التسعة كانوا يريدون يروحون لكوبا؟ طبعا مثل ما قلنا القصة هذه أحداثها في سنة 1970، في ذاك الوقت كوبا كان يحكمها فيديل كاسترو ومعاه رفيقة تشي جيفارا، واللي كانوا أكبر رموز الثورة الكوبية، وبعد انتصارهم قدروا يحكمون كوبا. طيب شو العلاقة اللي تجمع الطلاب اليابانيين بالموضوع هذا؟ العلاقة ببساطة هي الفكر الشيوعي. تكلمنا عن الفكر الشيوعي وحتى تكلمنا عن كوبا في فيديوهات وقصص سابقة للي منكم يذكر، بس للتذكير الفكر الشيوعي هو فكر اجتماعي وسياسي هدفه تحقيق المساواة في المجتمع من خلال ان الكل يتشارك في ملكية الاقتصاد، يعني العالم ما يكون ماشي بالفلوس بالمال، الكل متساويين وعندهم نفس الاشياء، ما في طبقات في المجتمع، ما في واحد غني وواحد فقير، هذا الهدف النهائي للشيوعية. طبعا الكلام هذا حلو نظريا لكن تطبيقه على الواقع شبه مستحيل، بس في عدة أنظمة سياسية تبنت هذا الفكر على مر التاريخ، وطبعا أكبرها كان الاتحاد السوفيتي، هم اللي كانوا قادة الشيوعية في العالم. فالفكر الشيوعي خصوصا في ذاك الوقت ظهر له كثير من المناصرين في مختلف أنحاء العالم، خصوصا أنه كان ضد الفكر الرأسمالي اللي تبنته الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، فصار الموضوع فيه استقطاب سياسي أكثر من أنه فكر اجتماعي. فكثير من الشباب تأثروا بالفكر الشيوعي وصاروا يعتبرونه طريق الحياة بالنسبة لهم، وصارت مهمتهم أن الفكر هذا ينتصر ويحكم العالم، فتكونت منظمات وحركات وثورات وغيرها كلها تتبنى الفكر الشيوعي. ومن الدول اللي انتصرت فيها الثورة الشيوعية كانت كوبا، اللي مثل ما قلنا صارت بزعامة فيديل كاسترو ورفيقة تشي جيفارا، فصارت كوبا مثل الحلم، مثل الجنة بالنسبة لكثير من اللي يحملون الفكر الشيوعي. وفي اليابان كانت في منظمة اسمها الجيش الأحمر، كانت تتبنى الفكر الشيوعي وتنشره في المجتمع، وكل هدفهم انهم يطيحون بالحكومة اليابانية بالقوة ويستولون على السلطة. هذا كان طموحهم، انهم يصنعون ثورة تتبنى فكرهم ويصيرون هم أصحاب السلطة، وبعدها حتى ينشرون الفكر هذا في كل العالم، يصير هو الفكر المهيمن على العالم كله. فطبعا أي جماعة كانت تحمل الفكر الشيوعي هذا وتحمل فكر الثورة كانت عيونهم على طول تروح لكوبا، لأنها أكبر مثال لبلد نجحت فيه الثورة الشيوعية أنها تطيح بالنظام وتستولي على الحكم. فكثير من أعضاء الجيش الأحمر في اليابان كانت عندهم فكرة أنهم يروحون لكوبا ويتدربون على الأساليب والتقنيات العسكرية اللي استخدموها الشيوعيين هناك في ثورتهم عشان يطبقونها في اليابان وهم بعد يطيحون بنظامهم. فالطلاب التسعة اللي اختطفوا الطيارة كانوا من ضمن الشباب اليابانيين اللي تأثروا بالفكر الشيوعي وانضموا للجيش الأحمر، واختطافهم للطيارة هذه كان الهدف منه انهم يروحون لكوبا عشان يتدربون تدريبات عسكرية تساعدهم في ثورتهم القادمة في اليابان. بس طبعا كانت الصدمة لما الطيار قالهم ان الطيارة هذه مستحيل تطير لكوبا، الطيارة من نوع بوينغ 727، طيارة تعتبر صغيرة وغير مجهزة للرحلات الطويلة، حتى الطيارات الكبيرة أصلا صعب جدا جدا تعبر المحيط الهادي وتقطع مسافة 12500 كيلومتر من اليابان لكوبا بدون ما تهبط وتتزود بالوقود. قائد الطلاب تاكامورا وقف حاير قدام رد الطيار اللي ما كان يتوقعه أبدا، خططوا لكل شيء بس هذا الشيء الوحيد اللي ما حسبوا الحساب، فبدأ يحاول يفكر بخطط بديلة وخبر أصحابه الوضع وبدوا يتشاورون مع بعض عشان يوصلون لحل لمشكلتهم هذه. في النهاية وصلوا لقرار انهم راح يغيرون الوجهة، اذا ما كانوا يقدرون يروحون لكوبا بهالطيارة فبيروحون لدولة شيوعية ثانية ممكن تدعمهم، واقرب دولة قدروا يفكرون فيها كانت كوريا الشمالية. كوريا الشمالية قريبة جدا من اليابان، وطبعا كوريا الشمالية دولة تبنت النظام الشيوعي من تأسيسها، وزعيمها في ذاك الوقت كان كيم إل سونغ اللي هو مؤسس كوريا الشمالية واللي هو بعد جد الدبدوب اللطيف كيم جونغ أون حاكم كوريا الشمالية الحالي. فالطلاب اليابانيين شافوا ان كوريا الشمالية هي خيارهم الأفضل، وعلى طول قائدهم تاكامورا راح للطيار وقال له خلاص احنا قررنا نروح لكوريا الشمالية، غير المسار وتوجه لكوريا الشمالية على طول. بس الطيار رد عليه وقال له الطيارة هذه ما تقدر توصل لكوريا الشمالية لأن ما فيها وقود كافي، صح كوريا الشمالية قريبة منها لكن هذه الطيارة كانت طالعة في رحلة محلية داخل اليابان فما زودناها بوقود كافي ممكن يوصلنا لكوريا الشمالية، الوقود اللي عندنا يكفينا بس نوصل لمدينة فوكواكا اللي هي وجهتنا الأصلية. هني تاكامورا كانت عنده شوية شكوك ان الطيار ممكن يكون قاعد يلعب عليه، بس قال له تمام إذا لازم ننزل فوكواكا خلنا ننزل فوكواكا وراح نعبي الطيارة بترول من المطار ونرجع نطير مرة ثانية لكوريا الشمالية والركاب راح يظلون ويانا. الطيار قال له تمام، فخلاص يعني الطيار راح يهبط بالطيارة في مطار مدينة فوكواكا مثل ما كان مقرر، هذه كانت وجهة الرحلة الأساسية. طبعا تاكامورا أمر الطيار أنه يتواصل مع السلطات ويخبرهم بالوضع، قال لقول للسلطات أن احنا نطالب بتزويد الطيارة بالوقود حال هبوطها ولما نخلص تزويد الطيارة بالوقود على طول راح نقلع بالطيارة مرة ثانية ونطير لكوريا الشمالية، وقولهم أن سلامة الركاب تعتمد على امتثالهم لطلباتنا. على الجانب الثاني الرجل اللي كان يشرف على القضية من طرف السلطات كان نائب وزير النقل واللي كان اسمه شينجيرو ياماموورا، هذه صورته الحقيقية وخلوه في بالكم لأنه بيكون له دور مهم في القصة. خبر اختطاف الطيارة على طول بعدها بدأ ينتشر في الإعلام وصارت القنوات الإخبارية اليابانية تغطي القضية بشكل مباشر، فالخبر سوى ضجة في الإعلام وما بين الناس. على الساعة 9 الصبح الطيارة هبطت في مطار فوكواكا وفي استقبالها كان حشد كبير من الناس، ما بين مسؤولين وصحفيين وإعلام وياهم بعد ناس عاديين جابهم فضولهم، الحشد كان كبير وكل هذه اللقطات اللي قدامكم لقطات حقيقية من الأرشيف. طبعا مسؤولين المطار والقوات الأمنية حاوطوا الطيارة بس بدون ما حد يدخلها، كانوا عارفين ان المختطفين مسلحين وعندهم متفجرات. حتى قائد الطلاب تاكامورا أخذ سماعة الاتصال من الطيار وطلب منه يوصله بالمسؤولين. مثل ما قلنا أكبر مسؤول مشرف على القضية كان نائب وزير النقل شينجيرو ياماموورا، فهو اللي كان على الطرف الثاني من الخط، وهني بدأ النقاش والتفاوض بين تاكامورا وشنجرو. تاكامورا على طول طالب انه يتم تزويد الطيارة بالوقود الكافي عشان يوصلون لكوبا، يعني رجع مرة ثانية لسالفة كوبا. لكن نائب الوزير شنجرو اكد له ان هالشيء مستحيل وانه ما في طريقة ممكن تخلي الطيارة اللي هم فيها توصل لكوبا. تاكامورا كان متوقع هالرد بس كان يريد يجرب في كل الاحوال عشان يتأكد ان الطيار ما كان قاعد يخدعه. فرد تاكامورا على نائب الوزير وقال له تمام ما في إشكالية، إذا ما بنروح لكوبا إذا راح نروح لكوريا الشمالية، ولا تحاول تقول لي إن الطيارة ما توصل لكوريا الشمالية، هذه قريبة منا. فنفذوا طلبنا وعبوا بترول الطيارة فل قبل ما نسوي شيء لا تحمد عقبة. هني نائب الوزير شنجرو بدأ يحاول يتفاوض وياه وبدأ يحاول يماطل. فتاكامورا بدأ يغضب ويفقد أعصابه وصار يهدد ويقول له إحنا مدججين بكل أنواع الأسلحة، عندنا سيوف ومسدسات ومتفجرات، وإذا ما نفذت طلباتنا ممكن نضطر نأذي الرهائن اللي عندنا وأنت راح تكون المسؤول عن أي شيء يصير لهم. استمر النقاش والمحادثات هذه ما بينهم لعدة ساعات بشكل متقطع طبعا، يعني يكلمون بعض ويقفلون، يكلمون بعض ويقفلون، ونائب الوزير شنجرو كان بس يحاول يماطل وتاكامورا على الطرف الثاني يهدد. خلال المحادثات هذه اللي دارت بينهم فجأة باب الطيارة انفتح وعدد من الركاب نزلوا من الطيارة، بس بسرعة تبين أن خروج الركاب هذيلة كان بأمر من المختطفين. الركاب اللي نزلوا كان عددهم 23 شخص وكلهم كانوا كبار في السن أو أطفال أو نساء، فالمختطفين كانوا شايلين همهم فقرروا يطلقون سراحهم، يعني كانوا مشكلين ضغط عليهم الأطفال اللي يصيحون وكبار السن اللي فيهم أمراض ويتشكون، فقالوا أحسن نزلهم ونفتك، ولا زالوا يعني عندهم باقي حول 100 رهينة من الركاب والطاقم فما كانوا بحاجة هذيلة. المهم بعد عدة ساعات من الوقفة هذه السلطات ما حصلوا قدامهم خيار غير يمتثلون لطلبات المختطفين، خصوصا بعد ما بدوا يصعدون تهديداتهم بشكل خطير، حسوا انهم فعلا فقدوا اعصابهم وممكن تخرج الامور عن السيطرة، فقرروا ان الاسلم للجميع هو تزويد الطيارة بالوقود. وبعد ما فول الخزان خلاص يعني الحين لازم تقلع الطيارة مرة ثانية تحت اوامر المختطفين. بس قبل الاقلاع مسؤولين المطار وصلوا للطيار خريطة تبين شبه الجزيرة الكورية. شبه الجزيرة الكورية طبعا فيها كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فكانت يعني مجرد خريطة عادية فاضية وفيها نقطة توضح موقع مدينة بيونغ يانغ اللي هي عاصمة كوريا الشمالية. المسؤولين في المطار عطوهم هالخريطة لأن الطيار ومساعدة هذه أول مرة لهم يطيرون لكوريا الشمالية، فأصلا ما يعرفون الطريق، عندهم الاتجاه لكن يعني أول مرة بيسلكون هالمسار. والطيار بعد يعني كان مستغرب ليش عطوه خريطة مثل هذه، الخريطة فاضية ما توضح أي شيء ومستحيل تكون مفيدة في الطيران. فكان الطيار شايل في نفسه أنه كيف المسؤولين بيخلونه يطير مرة ثانية بدون أي توجيهات واضحة وبدون حتى ما يكون في اتصال مع الطرف الثاني اللي هو كوريا الشمالية. على كل حال الطيار كان مجبور يرجع يقلع بالطيارة مرة ثانية ويحاول أفضل ما عنده عشان يحصل طريقة لكوريا الشمالية. مشكلة أن كوريا الشمالية دولة معزولة وما بينها وبين اليابان أي علاقات أو اتصال مباشر، ما في سفير ولا تمثيل دبلوماسي ولا أي وسيلة اتصال حتى. فالطيار أكبر مخاوفة كانت أن قوات كوريا الشمالية ممكن تعتبرهم أعداء وتهجم عليهم قبل حتى ما يقدرون أنهم يوضحون موقفهم وشو صاير. هذه الخريطة اللي قدامكم توضح مسار الرحلة، أقلعوا من مدينة فوكوواكا في اليابان وعبروا من خلال كوريا الجنوبية بالتنسيق مع سلطاتها طبعا، والحين اقتربوا من منطقة يسمونها المنطقة منزوعة السلاح ما بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. طبعا معظمكم تعرفون ان كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في حالة عداء دائمة من بعد الحرب العالمية الثانية لليوم، يعني اعداء ازليين. طبعا في تاريخ كبير ومعقد ما بين هالدولتين، ورغم ان الحرب الباردة لازالت مستمرة بينهم لكن في منطقة صغيرة ما بين الدولتين تعتبر منطقة منزوعة السلاح. المنطقة هذه تمتد على طول الحدود ما بين الكوريتين لكن عرضها وفخانتها 4 كيلومتر بس. في هذه الأربعة كيلومتر ما في أسلحة وما في قوات عسكرية لا من طرف كوريا الشمالية ولا من طرف كوريا الجنوبية عشان يحافظون على السلام نوعا ما. فالمنطقة هذه المفروض ممنوع على أي كيان أو أي طيارة أو أي مركبة أنها تعبرها بدون إذن وبدون تنسيق. أي شيء يدخل للمنطقة هذه ويبدأ يقترب من كوريا الشمالية على الأغلب كوريا الشمالية راح تعتبره كيان معادي وممكن يتم تصفيته مباشرة بدون أي انذار. وللحين ما في تواصل مع كوريا الشمالية، فالطيار قال للمختطفين وعلى رأسهم قائدهم تاكامورا إن الدخول لهذه المنطقة منزوعة السلاح ومحاولة عبورها بيكون مخاطرة كبيرة لأن ما في تواصل بينهم وبين سلطات كوريا الشمالية، ممكن حريا يفتحون عليهم النار قبل ما يعطونهم فرصة يشرحون موقفهم. لكن تاكامورا رفض كلام الطيار وأصر إنهم يكملون طريقهم ويدخلون كوريا الشمالية. الطيار ومساعده ما حصلوا قدامهم خيار والسيوف على رقابهم غير أنهم يكملون غصبا عنهم. وكانوا كل شوي يحاولون يتواصلون مع كوريا الشمالية، بالأخص مع مطار بيونغ يانغ العاصمة. كانوا يبثون نداءاتهم على موجة راديو مفتوحة على أمل أنها راح توصل لمطار بيونغ يانغ، يقول لهم بيونغ يانغ تسمعونا، بيونغ يانغ تسمعونا، بيونغ يانغ أرجوكم ردوا، أرجوكم ردوا. لكن ما كان في أي رد من جانب كوريا الشمالية. الطيارة كملت طريقها للأمام في كل الأحوال، وفي هذه اللحظة فجأة ظهرت قدامهم طيارتين حربيات، وقبل ما يستوعبون اللي صاير الطيارتين فتحن عليهم النار. لحظتها الكل الرعبوا واعتقدوا ان هذه نهايتهم، الطيار والمختطفين، لكنهم بسرعة استوعبوا ان الطلق ما اصابهم، واللي معناه على الاغلب ان هذه كانت طلقات تحذيرية. هني فجأة الطيار تلقى رد من خلال الراديو، المتصل كان يتكلم باللغة الانجليزية لكن بلكنة كورية ثقيلة، وكان يقول للطيار انتوا دخلتوا لاجواء كوريا الشمالية، عرفوا عن انفسكم. الطيار بدأ يحاول يشرح لهم الوضع، وبدأ يفهمهم أن الطيارة هذه تحت الاختطاف، وأن المختطفين طلبوا أنهم يوصلون لكوريا الشمالية لأنهم يعتبرونها حليف لهم. الشرح أبدا ما كان سهل، خصوصا أن التواصل باللغة الإنجليزية، واثنينهم كانت لغتهم الإنجليزية مكسرة، الطيار والشخص اللي في الطرف الثاني. في النهاية على ما يبدو أن الشخص اللي في الطرف الثاني اللي في طرف كوريا الشمالية فهم الموضوع، وعلى ما يبدو أن أصلا السلطات في كوريا الشمالية كانوا عارفين عن موضوع الطيارة وأن الأخبار وصلتهم، لأن يعني مثل ما قلنا خبر اختطاف الطيارة كان منتشر في الإعلام الياباني، فعلى ما يبدو أن الأخبار هذه وصلت للمسؤولين في كوريا الشمالية. المهم في النهاية الشخص اللي كان يتواصل ويا الطيار أعلمه أن طيارتهم مرحب فيها في كوريا الشمالية، وأن المسؤولين أعطوا الإذن لهم بالهبوط في مطار بيونغ يانغ العاصمة. الطيار شكر الشخص اللي كانوا وياه على الخط، وكمل طريقه لمطار بيونغ يانغ تحت توجيهات برج المراقبة وبمرافقة الطيارات الحربية. طبعا الطلاب التسعة كانوا في قمة سعادتهم، كانوا حاسين بالانتصار وحليفتهم كوريا الشمالية تستقبلهم وترحب فيهم. طيارة أخيرا هبطت في مطار عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، وحتى واحد من الطلاب أخذ مايكروفون الطيارة الداخلي اللي يستخدمه الطيارة عشان يكلم الركاب، وأعلن هذا الطالب للركاب بسعادة أنهم وصلوا لكوريا الشمالية وجهتهم المنشودة، وحتى اعتذر منهم وقالهم أن كل هذا اللي سووه لمصلحة اليابان ومستقبلها، وأنهم الحين بيقدرون يطلقون سراحهم. الطلاب التسعة ألقوا نظرة على محيط الطيارة من خلال النوافذ، وشافوا أعلام كوريا الشمالية ترفرف في كل زاوية من مبنى المطار، وعلى المدرج تجمع حشد كبير من الناس تحت الطيارة، ما بين عسكريين ومسؤولين وحتى ناس من عامة الشعب، كلهم رافعين أعلام كوريا الشمالية ويرحبون بضيوفهم، وكانوا حتى جايبين فرقة طالبات مدرسة بنات صغار يغنن ترحيبا فيهم، بسوي لهم أغنية، والمسؤولين أعلنوا بالمكبرات الصوتية في المطار أنهم يرحبون بالأبطال اليابانيين اللي كسروا قيود الإمبريالية اليابانية والرأسمالية الغربية. طبعا الطلاب التسعة داخل الطيارة كانوا في قمة حماسهم، هذه لحظة انتصارهم، وكانوا يجهزون أنفسهم عشان ينزلون من الطيارة ويرمون أنفسهم في أحضان حلفائهم الجدد. بس اللي ما كانوا عارفين لحظتها أنهم في الواقع كانوا في قلب الفخ، الفخ اللي نصبته لهم السلطات اليابانية. الطيارة فعلا هبطت في مطار العاصمة الكورية، لكن هذا ما كان مطار عاصمة كوريا الشمالية، وإنما مطار عاصمة كوريا الجنوبية سيول. لما هبطت الطيارة قبل في مطار مدينة فوكواكا اليابانية، وظل نائب وزير النقل يجادلهم لساعات، في الخفاء المسؤولين اليابانيين كانوا يطبخون خطة إنقاذ سريعة وذكية جدا، وعرفوا أنهم راح يحتاجون مساعدة سلطات كوريا الجنوبية عشان ينفذون خطتهم. الفكرة ببساطة أن الطيارة تهبط في مطار كوريا الجنوبية، بس يوهمون المختطفين أن الطيارة هبطت في مطار كوريا الشمالية، ويستدرجونهم برا الطيارة، وبعدها يقبضون عليهم ويحررون الركاب. فالمكان المنطقي الوحيد كان مطار عاصمة كوريا الجنوبية سيول، فبسرعة السلطات اليابانية تواصلت مع سلطات كوريا الجنوبية، والمسؤولين في كوريا الجنوبية على طول أبدوا استعدادهم الكامل للمشاركة والمساعدة بأي طريقة ممكنة، لأنهم كانوا عارفين أن لو هذه الطيارة وصلت لكوريا الشمالية فبيكون انتصار لكوريا الشمالية عدوتهم اللدودة، وطبعا مستحيل يسمحون بهالشيء. طبعا تنفيذ خطة مثل هذه بيحتاج شوية وقت، وهذا السبب اللي خلى السلطات اليابانية والنائب وزير النقل يقعد يماطلهم لساعات بعد ما هبطوا في مطار فوكواكا. كل هذا كان عشان يشتري الوقت. وبالمناسبة تعرفون أن الطيارة أصلا ما كانت تحتاج تهبط في مطار فوكواكا، الطيارة كان بترولها فل من البداية، ولما المختطفين طلبوا من الطيار أنه يحول مسار الرحلة لكوريا الشمالية كان يقدر، لكن الطيار شغل مخه وعرف انه لازم يقنعهم ان الطيارة ما فيها بترول كافي عشان توصل لكوريا الشمالية، وانهم لازم يهبطون في مدينة فوكواكا عشان يعبون بترول. الطيار بهالحيلة كان يريد يعطي وقت للمسؤولين انهم يطبخون خطة انقاذ، وهذا اللي صار فعلا لما السلطات اليابانية تواصلوا مع سلطات كوريا الجنوبية وحطوا هالخطة. وبسرعة بسرعة المسؤولين في كوريا الجنوبية حاولوا يستغلون كل ثانية عندهم، وبدوا يجهزون مطارهم عشان يقنعون المختطفين ان هذه كوريا الشمالية. في مطارين دوليين في سيول، المطار الاكبر اسمه انكون والمطار الأصغر اسمه جيمبو، فهم ما استخدموا المطار الأكبر، استخدموا الأصغر لأن الأصغر بيكون مقنع أكثر من في كوريا الشمالية، وتجهيزه طبعا بيكون أسرع. وبسرعة قد ما يقدروا أزالوا العلامات اللي ممكن تدل على أن هذا مطار في كوريا الجنوبية، شالوا كل الدعايات والبوسترات، وحتى كان في عدد من الطيارات في المطار اللي تابعة لمختلف شركات الطيران وعليها شعارات مختلفة، فتواجد هالطيارات طبعا بيكون مش منطقي في كوريا الشمالية، فكانوا لازم يفضون المطار من معظم الطيارات بأسرع ما يمكن، وغير شعارات الشركات اللي ممكن تكون على الشاحنات والمركبات وفي أماكن مختلفة، كل شيء حاولوا ينظفونه بأسرع ما يمكن. وبسرعة نشروا أعلام كوريا الشمالية في كل مكان حول المطار، علقوها فوق المباني وجمعوا حشد من الناس، ونفس الشيء وزعوا عليهم أعلام كوريا الشمالية، ومثل ما قلنا حتى جابوا فرقة طالبات مدرسة عشان يغنوا النشيد الوطني لكوريا الشمالية. فيعني حاولوا يرتبون كل شيء عشان الخدعة هذه تكون مضبوطة لأقصى درجة ممكنة. وتذكرون الخريطة الغبية اللي عطوها مسؤولين المطار للطيار؟ طبعا هذه كانت الشيء الوحيد اللي سمحوا فيه الخاطفين انه يوصل للطيار، اعتقدوا انها خريطة ممكن تساعده يحدد المسار ويوصل لكوريا الشمالية، لكن في الواقع وراء الخريطة هذه كانت في ورقة ملاحظات صغيرة. الورقة هذه كانت مكتوبة فيها رسالة للطيار عشان يضبط الراديو على موجة معينة، موجة رقمها 121.5، ومن خلال هذه الموجة تواصلوا المسؤولين ويا الطيار وأعلموا بالخطة. طبعا كل هذا كان بشكل خفي بدون ما ينتبهون المختطفين، فالطيار كان عارف الخطة، وعاد كل اللي صار بعدها كان مجرد تمثيلية. الطيارات الحربية كانت طيارات تابعة لقوات كوريا الجنوبية، والمطار اللي هبطوا فيه طبعا كان مطار جيمبو في سيول، فالحين الطلاب التسعة كانوا يعتقدون انهم هبطوا في كوريا الشمالية، وكانوا في عساكر برا يكلمونهم مكبرات صوت ويرحبون فيهم، وحتى جابوا لهم باص صغير عشان ينقلهم من المدرج الى داخل المطار. فالطلاب التسعة بدوا يجهزون انفسهم عشان ينزلون من الطيارة، وخلاص يعني كانوا على وشك انهم يطلعون. بس في هذيك اللحظة قائدهم تاكامورا راود الشك، فوقف أصحابه وقالهم انتظروا لا تنزلوا الحين. تاكامورا لما كان يطالع من شباك الطيارة لاحظ بعض الأشياء الغريبة، لاحظ ان في سيارات أجنبية في المطار، يعني سيارات من تصنيع شركات المفروض ما تكون موجودة في كوريا الشمالية، خصوصا انها معزولة عن العالم. والشيء الأغرب من هذا لاحظ بعد ان في رجل أسود البشرة لابس لبس عسكري، من متى في رجال سود البشرة في كوريا الشمالية؟ فهالشي خلى تاكامورا يستغرب ويفكر، حتى لو كان هذا الرجل يعني ممكن يكون دبلوماسي من دولة ثانية أو شيء من هالقبيل، فليش لابس لبس عسكري؟ مستحيل يكون في رجل أسود البشرة عسكري في كوريا الشمالية. تعرفون من كان هذا الرجل؟ هذا كان تابع للقوات الأمريكية، لأن الأمريكان كالعادة لازم يحشرون أنفسهم في أي قضية، وكانت حجتهم هالمرة أن في 2 من ركاب الطيارة أمريكان، فكانوا على ما يبدو داخلين في الموضوع هذا ولهم يد فيه، ويمكن حتى ساعدوا في التنسيق بين اليابان وكوريا الجنوبية عشان ينفذون الخطة هذه. بس يعني شوفوا الغباء، الكوريين بذلوا كل جهدهم عشان يصنعون الخدعة هذه بأسرع وقت ممكن، وجاك هذا العسكري الأمريكي وقرر يوقف ويا الحشد وخرب الخطة كلها. فتاكامورا لما شافه وبدأ يشك في الموضوع، أول شيء سواه أنه منع أصحابه أنهم يفتحون باب الطيارة، وبعدها راح وتواصل ويا المسؤولين اللي برا من خلال راديو الطيارة، وطلب منهم طلب غريب، قالهم إذا إحنا فعلا في كوريا الشمالية فالحين في هذه اللحظة جيبون لنا صورة كبيرة للزعيم كيم إل سونغ. يعني كان تفكير تاكامورا أن إذا هذه كوريا الشمالية فعلا فالمفروض صور زعيمهم تكون في كل مكان في المطار، لأنه رمزهم المقدس، ومعروف أنه في كل مكان وفي كل مؤسسة في كوريا الشمالية لازم فيه صور بأحجام كبيرة معلقينها له، فقالهم جيبوا لي صورة من الصور الكبيرة هذه. هني طبعا توهقوا الجماعة، ما كانوا يقدرون يدبرون مثل هالصورة بسرعة، فظلوا يماطلون ويخترعون حجج ويقول أن هذا والله مطار عسكري وما عندهم صور كبيرة للزعيم. فهني خلاص تاكامورا صار شبه متأكد أن هذه مش كوريا الشمالية. بس عشان يتأكد أكثر بعد راح فجأة وفتح باب الطيارة ونادى على سايق الباص اللي كان ينتظرهم تحت عشان ياخذهم لمبنى المطار وسأله بصوت عالي هل احنا في سيول؟ فسايق الباص طبعا توتر وما كان اصلا فاهم شو اللي صاير فجاوبه ايوه. وهني خلاص تاكامورا قطع الشك باليقين وسكر باب الطيارة ورجع داخل وقال لاصحابه ان هذه خدعة. طبعا الحين المسؤولين كلهم اليابانيين والكوريين كانوا حاسين بخيبة امل كبيرة ولازم الحين يرجعون مرة ثانية ويتفاوضون ويا المختطفين. هذه اللقطات اللي قدامكم لقطات حقيقية لما كانت الطيارة واقفة على مدرج مطار كيمبو في سيول. الطلاب التسعة كانوا في قمة الغضب لان المسؤولين حاولوا يخدعونهم والمسؤولين على الطرف الثاني كانوا يتناقشون بين بعضهم كيف راح يحلون هالمعضلة. طبعا المسؤولين اليابانيين وعلى رأسهم نائب وزير النقل شينجيرو ياماموورا وصلوا لكوريا الجنوبية وبدوا يديرون الأزمة من هناك. كانوا يتشاورون مع المسؤولين الكوريين في الحلول الممكنة وكلهم كانوا متفقين على شيء واحد، مستحيل يسمحون للطيارة هذه تروح لكوريا الشمالية وعلى متنها كل هالعدد من الركاب. على الجانب الثاني قائد المختطفين تاكامورا تواصلوا ويا المسؤولين عن طريق الراديو وهددهم مرة ثانية أنهم قاعدين يعرضون حياة الركاب للخطر بحركاتهم السخيفة هذه وطالب مرة ثانية أن يتم تعبئة الطيارة بالوقود وفتح الطريق أمامهم لكوريا الشمالية. لكن المسؤولين وعلى رأسهم نائب وزير النقل شينجيرو ظلوا يماطلونهم مثل ما سووا أول في مطار فوكواكا. ومرت ساعة وساعتين وثلاث وظلت الساعات تمر بطيئة على الطلاب التسعة وعلى ركاب الطيارة اللي بدوا يفقدون صبرهم. يعني في البداية الركاب كانوا متعاونين عشان يطلعون سالمين، لكن الحين لما طالت الأمور بدت نفوسهم تتعب وحتى الأجواء في الطيارة صارت لا تحتمل. الأكل في الطيارة خلص فالكل كانوا جوعانين والمختطفين كانوا رافضين يأخذون أكل من برا لأنهم خايفين السلطات يحطوا لهم منوم في الأكل مثلا. وغير الأكل حمامات الطيارة كانت خلاص يعني في حالة مزرية مدمرة تم استخدامها 1000 مرة. المراحيض حتى ما صارت تشتغل لأنها مش مخصصة لهذا العدد الهائل من الاستخدامات بدون ما يتم تنظيفها. وحتى مكيف الطيارة ما صار يشتغل لأن بترول الطيارة خلص والمكيف يحتاج طاقة وسلطات كوريا الجنوبية رافضين يزودون الطيارة بالبترول. فالركاب يعني كانوا في حالة يرثى لها وكانوا متضايقين على الآخر. وحتى واحدة من المواقف اللي انذكرت إن واحد من الركاب كبير شوي في السن في الستينات تقريبا قام من كرسيه ويصرخ على المختطفين وقالهم خلاص إذا بتقتلوني قتلوني يا أخي. فراح لتاكامورا وطلع السيف في وجهه وقال له بكل برود وهو يطالع في عيونه إذا تريدني أقتلك بقتلك عادي ما عندي مشكلة. وقالها كذا بنبرة باردة تحسس الواحد بالخوف. فالرجل هذا الستيني شكله استهدى بالله وقعد في مكانه. فهذا بس كان موقف واحد من المواقف اللي كانت تدل على مدى احتقان الوضع والضيق اللي وصلوا له الركاب. وظلت الساعات تمر بطيئة ومر يوم كامل 24 ساعة والطيارة بعدها واقفة في مكانها. وطول هالساعات المفاوضات ما بين المختطفين والمسؤولين كانت تحتد أكثر وأكثر. الطرفين اللي بالعادة كانوا يتكلمون مع بعضهم تاكامورا ونائب وزير النقل الياباني شينجيرو. نائب الوزير كان دائما يقول له احنا مستحيل نخلي هذه الطيارة تروح لكوريا الشمالية وعلى متنها كل هالناس، اصلا انتم ما تعرفون اذا كوريا الشمالية راح تستقبلكم، شو يدريك انهم ما راح يفجرون الطيارة اول ما تدخل مجالهم الجوي. السؤال هذا خلى تاكامورا يسكت للحظة لانهم فعلا يعني ما عندهم اي تواصل ويا كوريا الشمالية. حتى لو كوريا الشمالية تعتبرهم حلفاء يمكن ما عندهم خبر بالموضوع ويمكن يعتبرونهم كيان معادي اذا دخلوا اجواءهم ويفجرونهم بدون ما حتى يعطونهم فرصه يشرحون الوضع. لهالسبب المسؤولين كانوا مستحيل يسمحون للطياره هذه تروح لكوريا الشماليه وفيها كل هالركاب. لكن فجاه في نص المفاوضات كوريا الشمالية دخلت على الخط، مع أنه ما في تمثيل دبلوماسي بين اليابان وكوريا الشمالية، لكن كوريا الشمالية أرسلوا رسالة للسلطات اليابانية إنهم مستعدين يستقبلون الطلاب التسعة، وفوق هذا راح يضمنون سلامة الطيارة ويضمنون رجوعها لليابان. هني تغيرت المعادلة بشكل كامل. إذا كوريا الشمالية مستعدة تستقبل التسعة هذيلة ومستعدين يرجعون الطيارة فخلاص يعني ما عندهم مشكلة يخلون المختطفين يروحون لكوريا الشمالية. لكن طبعاً بدون الركاب، الركاب مهما صار ما راح يخلونهم يروحون لكوريا الشمالية. ومن هني المسؤولين اقترحوا اقتراح على المختطفين وهو انهم يطلقون سراح كل الركاب وبالمقابل ياخذون شخص واحد مهم كرهينة. الشخص هذا كان نائب وزير النقل شينجيرو ياماموورا. نائب الوزير بنفسه اتطوع لهالشيء لأن في الثقافة اليابانية الرجل صاحب المنصب أو المسؤول هو اللي يتحمل عواقب حادثة مثل هذه، هو المسؤول عن المشكلة وهو المسؤول عن حلها، ولو تأذى واحد من الركاب أو مات لا سمح الله فهو المسؤول. هذه ثقافة المجتمع الياباني، وأصلا هو لو ما سوى هالحركة ولو ما عرض نفسه بهالطريقة مقابل الركاب فعلى الأغلب هذه راح تكون نهاية منصبه وحياته المهنية، لأن هذه المناصب ترى يأخذونها بالانتخابات. فعشان ينقذ صورته ومسيرته المهنية كان لازم يقدم نفسه كتضحية، هذا الخيار الوحيد قدامه. المختطفين في البداية ترددوا في قبول العرض، صح ان نائب الوزير بيكون رهينة ثمينة لكن راح يضطرون يتخلون عن كل رهائنهم مقابلة، واللي كان عددهم حوالي 100. وظلت المفاوضات والنقاشات هذه مستمرة، ومضت اكثر من 3 ايام على وقوف الطيارة في مدرج المطار. طبعا خلال هاي الفترة الطويلة لازم كانوا المختطفين يقبلون ان السلطات يجيبون لهم اكل، لا هم ولا الركاب راح يتحملون طول هالمدة بدون اكل. بس عشان الاحتياط المختطفين ما كانوا يأكلون في نفس الوقت، عشان لو كان مثلا في الأكل منوم أو شيء ما كلهم يفقدون الوعي مع بعض. في النهاية المختطفين بعد ما شافوا أن خلاص الركاب يعني وصلوا آخر مراحل تحملهم قرروا يقبلون الصفقة ويطلقون سراح الركاب مقابل نائب الوزير. بس كانت فيه معضلة لازم يحلونها، المختطفين ما كانوا يريدون يطلقون سراح الركاب قبل ما نائب الوزير يصعد للطيارة، والمسؤولين ما يريدون يخلون نائب الوزير يصعد للطيارة قبل ما المختطفين يطلقون سراح الركاب، لأن كل طرف ما كان واثق من الثاني. المختطفين يخافون أنه لو أطلقوا سراح الركاب نائب الوزير ما راح يصعد للطيارة، والمسؤولين خايفين أنه لو نائب الوزير صعد للطيارة المختطفين ما راح يطلقون سراح الركاب. فهذه كانت المعضلة، والحل اللي اتفقوا عليه ان واحد من المختطفين 9 راح ينزل من الطيارة ونائب الوزير يصعد، يعني يصير مثل التبادل، وبعدين يتم اطلاق سراح الركاب والمختطف اللي نزل من الطيارة يرجع يصعد لها. وهني في هذه اللقطة نشوف لحظة التبادل الأولى، هذا واحد من المختطفين 9 وهذا نائب الوزير، المختطف ينزل من الدرج ونائب الوزير يطلع، كذا صارت حركة التبادل، تقول فيلم والله. وبعد التبادل هذا المختطفين أطلقوا سراح كل الركاب ومعظم طاقم الطيارة، وهذه اللقطات اللي تشوفونها كلها حقيقية مثل ما قلنا، لقطات من محطة التلفزيون الكورية. فالحين اللي بقوا في الطيارة كانوا بس الطيار ومساعدة وواحد من أفراد الطاقم ومعاهم المختطفين 9 ونائب الوزير، يعني عددهم الإجمالي 13 شخص. طبعا المختطف اللي نزل من الطيارة رجع بعد ما نزلوا الركاب، وتم إعادة تزويد الطيارة بالوقود والسماح لها بالإقلاع مرة ثانية، وفعلا أقلعت الطيارة وتوجهت لكوريا الشمالية. الطيارة دخلت كوريا الشمالية وتم توجيهها من قبل برج المراقبة في مطار العاصمة بيونغ يانغ للهبوط. وبعد ما هبطت الطيارة كان في وفد استقبال رسمي ينتظر الطلاب 9. كوريا الشمالية رحبت بالأبطال اليابانيين 9 مثل ما سموهم، وبعد رحبوا بنائب الوزير والطيار ومساعده والشخص الأخير اللي بقوا وياهم من طاقم الطيارة، وبعدها خذوهم لأفخم فندق في كوريا الشمالية وأكلوهم أحسن أكل. خلال هذيك الفترة الطلاب 9 اعترفوا اعتراف صادم لنائب الوزير، اعترفوا أن كل الأسلحة اللي استخدموها خلال عملية الاختطاف كانت مزيفة، السيوف، السكاكين، المسدسات، الحقائب اللي ادعوا أن فيها متفجرات، كلها كانت ألعاب ولا شيء منها حقيقي. فهذه كانت صدمة لنائب الوزير وصدمة لكل المسؤولين اللي سمعوا الخبر بعدين. المهم بعد ما الجماعة قضوا يومين هناك في ضيافة كوريا الشمالية السلطات سمحوا لنائب الوزير والطيار ومساعدة وفرد الطاقم اللي وياهم انهم ياخذون الطيارة ويرجعون فيها لليابان، وفعلا رجعوا لليابان وكان في استقبال حافل لهم، وكان في احتفاء خاص بنائب الوزير لانه حط نفسه في مواجهة الخطر عشان ينقذ الركاب، فعاملوه مثل البطل، وبدال ما مسيرته المهنية تدمر الحين بالعكس انتعشت مرة ثانية، لان هذا الموقف بيظل شاهد لطول مسيرته انه مستعد يضحي بنفسه عشان يخدم بلده ومواطنينه. بالنسبة للطلاب 9 فمثل ما قلنا قبل كان هدفهم من كل هالعملية هو انهم يتلقون تدريبات عسكرية عشان بعدين يرجعون لليابان ويطلقون ثورتهم الشيوعية، لكن طبعا هالشيء ما صار وظلوا في كوريا الشمالية، ولليوم بعضهم لا زالوا موجودين في كوريا الشمالية وبعضهم طبعا ماتوا مع السنين. العالم ظل لفترة طويلة ما عارف اي شيء عنهم. اليابان طالبت كوريا الشمالية بتسليمهم ولا زالت تطالب فيهم لليوم، لكن كوريا الشمالية طبعا رافضة. بس في بعض الاشياء العجيبة اللي نعرفها عنهم. زعيم كوريا الشمالية في ذاك الوقت كيم إل سونغ اعتبر التسعة هذيلة مثل الأداة اللي ممكن يستخدمها عشان تخدم أغراضه الإعلامية والبروباغندا مالته. يعني كان يقدر يتباهى فيهم قدام العالم ويقولوا شوفوا هذيلة تسعة يابانيين جب أنفسهم لكوريا الشمالية لأنهم عارفين أن كوريا الشمالية ومبادئها وقيمها أعظم من دولتهم. الزعيم الكوري أعطى اليابانيين التسعة حياة مريحة جدا داخل كوريا الشمالية، سكنهم في قرية خاصة فيهم، قرية مسورة سموها اليابان الصغيرة. القرية هذه موجودة داخل العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ. طبعا احنا ما نتكلم عن قرية كبيرة، نتكلم عن شيء أقرب للمجمع السكني وفي فيلل وبيوت. وفي هذا المجمع كانوا مفر لهم كل اللي يحتاجونه، الخدم والطباخين والمنظفين، ومعيشينهم حياة راقية ما يعيشونها 99% من سكان كوريا الشمالية. بس في نفس الوقت كان مسيطر عليهم وعلى كل تحركاتهم بشكل كامل، ما كان مسموح لهم يغادرون القرية هذه إلا بإذن. يعني هذا المكان كان كأنه سجن بس راقي. واحدة من الأشياء العجيبة بعد إن واحد من الطلاب التسعة لما كان في جامعة طوكيو كانت عندها حبيبة، وطبعا ما كان مخبرنها عن سالفة اختطاف الطيارة، بس خبرها انه راح يغيب سنة او سنتين ويرجع، واذا تريد تعرف السبب كل اللي عليها انها تتابع الاخبار. فالبنت انصدمت لما انتشر الخبر وعرفت ان حبيبها واحد من المختطفين التسعة. طبعا بتفكرونها بتشيل الولد هذا خلاص من راسها وبتقول هذا واحد مجنون، لكن الحب وما يفعل، الحب كان اعظم واقوى من انها تتخلى عنه، فلحقتها لكوريا الشمالية. كيف وصلت لكوريا الشمالية؟ على ما يبدو أنها راحت للصين، وفي الصين في سفارة لكوريا الشمالية، وهناك رجت السفير ومسؤولين السفارة وقالت لهم أرجوكم خذوني لكوريا الشمالية، خذوني لحبيبي. فبعد ما تشاوروا هذين المسؤولين وتواصلوا السلطات في كوريا الشمالية قالوا لها تمام وخذوها لحبيبها. فاجتمعوا الحبيبين مرة ثانية وتزوجوا وعاشوا مع بعض في كوريا الشمالية. الشيء هذا على ما يبدو انه سبب غيرة عند بقية التسعة، يعني ليش هذا يتزوج واحنا بعدنا باقين عزابية. وحتى على ما يبدو كانت في بعض حوادث التحرش بين التسعة وبين بعض الخادمات اللي يشتغلن في قريتهم الصغيرة. طبعا هم كيابانيين ما يقدرون يتزوجون من نساء كوريا الشمالية، لأن كوريا الشمالية منعا باتا ان اي من مواطنيها يتزوج شخص اجنبي شو ما كانت توجهاته وشو ما كانت افكاره. هذا مبدأ وقانون عندهم مستحيل ينكسر. ومن هني صارت حادثة غريبة ثانية. بعد ما مرت عدة سنوات على حادثة اختطاف الطيارة، عدد من النساء اليابانيات فجأة اختفن. النساء هذيلة كان لهن خلفية شيوعية، يعني كانن يحملن نفس الأفكار والتوجهات اللي عند الطلاب التسعة. كيف اختفت مجموعة النساء هذيلة؟ طلعن رحلة لأوروبا وهناك فجأة اختفن بدون أي أثر، دوروا عليهن في كل مكان وما حصلوهن. ويعتقد أن السلطات أو المخابرات الكورية الشمالية هي اللي نفذت العملية هذه، وما حد يعرف إذا كانت هذه عملية اختطاف قسرية ولا النساء هذيلة راحن لكوريا الشمالية برغبتهن. المؤشرات تقول أنهن راحن برغبتهن، وهذه كانت خطة الزعيم كيم إل سونغ عشان يزوج اليابانيين التسعة. هذيل النساء اليابانيات اللي اختفن بين ليلة وضحاها صارن زوجاتهم وعاشن وياهم في نفس القرية أو المجتمع هذا اللي يسمونه اليابان الصغيرة. فالمختطفين التسعة كل واحد منهم تزوج ومع السنين خلفوا أولاد، فكبر المجتمع الياباني اللي داخل القرية هذه، وبدال تسعة يابانيين صارت فيه تسعة عوائل يابانية. وطبعا كلهم كانوا مخدومين لأقصى درجة، عايشين أرقى حياة ممكن الواحد يعيشها في كوريا الشمالية. عندهم خدمهم، عندهم أطباءهم، عندهم حتى مدرسة صغيرة خاصة لأولادهم، عندهم سينما، عندهم مكتبة، كل شيء محتاجينه موفرين لهم إياه. وهذه اللي قدامكم كلها صور حقيقية من داخل القرية. في بعض الصحفيين اليابانيين قدروا يزورون هذه القرية خلال السنوات الماضية، طبعا كل هذا بإذن وتحت إشراف السلطات الكورية. ففي صور للقرية هذه، وفي صور لبيوتهم من داخل، وفي صور لبعض الباقين من التسعة اللي لا زالوا على قيد الحياة لليوم. طبعا صاروا شياب الحين. وفي حتى مقابلة من سنة 2017 مع مورياكي وكابياشي اللي كان عازف الجيتار في الفرقة الموسيقية الصاعدة. فبعضهم لا زالوا أحياء وعايشين في كوريا الشمالية لليوم، لكن بعضهم ماتوا خلال السنين الماضية، ومن ضمنهم قائد المجموعة تاكامورا. وفي اثنين منهم قدرت السلطات اليابانية انها تعتقلهم. خلوني اقولكم كيف. اول شيء هم بعد ما خلاص استقروا في كوريا الشمالية، على ما يبدو ان سلطات كوريا الشمالية سووا لهم غسيل مخ او اعادة توجيه، نسوهم سالفة التدريبات العسكرية ونسوهم سالفة الثورة الشيوعية اليابانية اللي هم اصلا سووا كل هذا عشانها، وبدالها زرعوا في رؤوسهم توجه جديد، وهو انهم يخدمون اجندة كوريا الشمالية ومصالحها، فصاروا مجرد بيادق يستخدمها نظام كوريا الشمالية لصالحه، وشغلوهم في بعض الجهات الخارجية عشان يخدمون مصالحهم حول العالم. يعني مثلا على ما يبدو ان بعضهم كانوا يروحون لأوروبا أو لدول مختلفة من العالم عشان يحاولون يجندون يابانيين من أبناء جلدتهم لصالح قضايا كوريا الشمالية. طبعا كل تحركاتهم هذه كانت تصير بجوازات مزورة. فالحين نرجع للاثنين اللي قدرت اليابان تعتقلهم. قلت لكم إنه واحد من التسعة كان عمره 16 سنة لما اختطفوا الطيارة، كان بعده في المدرسة وكان أصغرهم. هذا الشخص اسمه ياساهيرو شيباتا، وبتعليمات من سلطات كوريا الشمالية رجع لليابان في سنة 1985، يعني بعد 15 سنة من حادثة اختطاف الطيارة. طبعا دخل اليابان بجواز مزور، والهدف من رجعته لليابان كانت على ما يبدو انه يجند بعض الاشخاص لخدمة مصالح كوريا الشمالية، لكن السلطات اليابانية كشفته وتم اعتقاله والحكم عليه بعشر سنين في السجن. وهذه صورته بعد ما نفذ حكمه وطلع من السجن. الرجل الثاني اللي تم اعتقاله من التسعة كان اسمه يوشيمي تاناكا. الرجل هذا على ما يبدو انه كوريا الشمالية خلتها يشتغل في مجال تزوير الدولارات الأمريكية. طبعا اللي ما يعرف، كوريا الشمالية تعتبر أكبر مزور للدولار الأمريكي في العالم، يعتبرونها كأنهم يضربون عصفورين بحجر واحد، من جهة يكسبون فلوس ومن الجهة الثانية يضعفون اقتصاد عدوتهم الكبرى أمريكا. فهذا الرجل يوشيمي تاناكا على ما يبدو أنه كان يشتغل في واحدة من مراكز تزوير الفلوس اللي تديرها كوريا الشمالية، وهذا المركز كان موجود في تايلند، فتم اعتقاله في تايلند بعد ما القوات الأمنية داهمت هذا المركز، وبعدها تم تسليمه لليابان في سنة 2000، وهناك انحكم عليه بالسجن وقضى محكوميته وطلع. فالاثنين هذيل اللي تم اعتقالهم قضوا محكومياتهم وطلعوا لا زالوا عايشين في اليابان. فمن التسعة بقوا سبعة في كوريا الشمالية، بعضهم مثل ما قلنا ماتوا مع السنين، والبقية كأنهم بعد كل هالسنين صاروا يريدون يرجعون لليابان. يعني طلعت أخبار في سنة 2004 إن المختطفين اللي كانوا بعدهم في كوريا الشمالية طلبوا من السلطات الكورية أنهم يسمحوا لهم يرجعون لليابان، وحتى كانوا مستعدين يواجهون المحاكمة ويدخلون السجن ويقضون عقوبتهم، بس على ما يبدو أن السلطات الكورية رفضت طلبهم. لكن الشيء العجيب أنهم خلوا أولادهم يروحون لليابان، يعني مع أن الأولاد انولدوا وتربوا في كوريا الشمالية داخل اليابان الصغيرة هذه مالتهم، لكنهم سمحوا للأولاد يرجعون لليابان. على الأغلب أنهم شافوا أن أعدادهم تتزايد، ولو ظلوا هني يمكن يتزوجون وتزيد أعدادهم أكثر، وهم ما ناقصين إنه والله يصير عندهم مجتمع ياباني كبير داخل كوريا الشمالية، فقرروا يرجعون الأولاد لليابان، ومعظم الأولاد حاليا عايشين في اليابان. بس السؤال، ليش ما يسمحون لآبائهم يرجعون وياهم بعد؟ السبب ببساطة لأن المختطفين هذيلة دخلوا في نظام كوريا الشمالية، ومثل ما قلنا اشتغلوا في عدة جبهات خارجية حول العالم، وسافروا لدول أجنبية وجندوا أشخاص وغيره، فممكن لو رجعوا لليابان يسربون معلومات سرية أو أشياء النظام الكوري ما يريدها تتسرب. فالحين صاروا خلاص كأنهم تحت الإقامة الجبرية في كوريا الشمالية، وغصبا عنهم راح يكملون باقي حياتهم هني. قبل ما نختم القصة، تذكرون نائب وزير النقل شينجيرو ياماموورا في سنة 1992، يعني بعد 22 سنة من حادثة الاختطاف، كان مقرر انه يروح لكوريا الشمالية عشان يدخل في مفاوضات مع السلطات هناك انهم يسلمون المختطفين لليابان، وكان في حتى كلام عن العفو عنهم وامور مثل هذه، يعني كانوا يريدون يرتبون صفقة عشان يرجعونهم. لكن في نفس اليوم اللي كان مقرر فيه ان نائب الوزير بيسافر لكوريا الشمالية، قبل ما يطلع من البيت طعنته بنته بسكين وقتلته. بنته هذه كانت تعاني من امراض نفسية حادة، وكانت تجيها حالات جنون، وصارت لها واحدة من هالحالات وخذت سكين وطعنت أبوها فمات. حادثة غريبة جدا، ويعني صارت في نفس اليوم اللي كان مقرر فيه انه يطلع لكوريا الشمالية. نائب الوزير شينجيرو لازال يعتبر بطل في اليابان، وحتى مسوي له تمثال كذكرى له في مدينة سوارا اللي هي مسقط رأسه. هذه القصة بصراحة من اكثر القصص الغريبة اللي مرت علي، فاتمنى انها تكون عجبتكم، وكالعادة يعني اذا عجبتكم لا تنسوا اللايك، واللي ما مشترك في القناة يشترك وفعلوا جرس التنبيهات، وهذه بعد قصص سابقة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.